بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا في التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية. موضوع درس اليوم هو القاعدة الثالثة فيما يثبت للرب عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يعني نصوص الأسماء الحسنى ونصوص الصفات العلى، إذا قال ظاهرها مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال له: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها، ظاهر النصوص، التمثيل بصفات المخلوقين، أو أن ظاهرها ما هو من خصائص المخلوقين، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. قبل أن أعرض الشرح، أيضا بعض الأخوة اعتاد لما ينادي أحد وهو لا يعرف اسمه يقول: يا محمد. وهذا في الحقيقة خطأ، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفيع القدر، والبديل أن تقول: يا عبد الله، لأن هذا اللفظ يدخل فيه كل أحد، حتى إبليس عبد لله، فتقول: يا عبد الله، على أي حال يصدق كلامك، على أي حال هو كلامك يكون صادقا. وفي هذا قصة طريفة تروى عن الملك عبد العزيز رحمه الله، لما أسلم جون فيلبي قال: أنا أريد أن أسمي نفسي محمد. قال له: تخسأ، اسمك عبد الله. وهذا من فقه الملك عبد العزيز رحمه الله، لأنه لن يصل إلى قدر محمد عليه الصلاة والسلام. فالأولى بالإخوة إذا كان لا يعرف أحد أن يقول: يا عبد الله. هذا ما أحببت يعني ننبه إليه أو ننبه عليه سريا أو جريا على طريقة إمامنا وفقه الله بعد صلاة المغرب، فقد يعني أجاد وأفاد، جزاه الله خيرا. يقول الشارح، يعني هذا النص نركز عليه. إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يقال له لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو يعتقد أن ظاهرها ما هو من خصائصهم من خصائص المخلوقين، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. كلامه سبحانه يهتدى به، فكيف يكون ظاهره كفر وضلال؟ فالله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. يقول الشارح رحمه الله: مذهب السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من أهل السنة أن نصوص الصفات تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق، وهي صريحة الدلالة واضحة المعنى، وظاهرها هو مراد الله بكلامه، وذلك على ما يليق به ويناسب ذاته المقدسة، فتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل. إذا عرف هذا فالقول بأن ظاهرها مراد أو ليس بمراد قول مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الظاهر قد صار مشتركا بين معنيين، أحدهما مثل أن يقال إن اليد جارحة، إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. فلا شك أن من قال إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات والأحاديث فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة يكفرون المشبهة. لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث، فإن ظاهر الكلام هو ما سبق منه إلى العقل السليم لمن يفهم تلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون سياق الكلام وقد يكون ظهوره بسياق الكلام، وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقول المؤمنين. والمعنى الثاني إن هذه الصفات إنما هي صفات لله تعالى كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته، فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف، وكذلك الوجه واليدين وكذلك الوجه واليدين وسائر الصفات. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه. فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها، وهو الذي أريد منه فهمه، فيعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة ويتلذذون بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات ونحو ذلك. كما يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودا، ولا يعلم كنها شيء من ذلك، بل غاية علم الخلق هكذا. يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنها. فمن قال إن الظاهر غير مراد، بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة، قلنا له أصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ، وأوهمت البدعة، وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم وهو التعطيل. وكان يمكنك أن تقول تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم حدوثه أو نقصه. ومن قال الظاهر غير الظاهر ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني، وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم، فقد أخطأ. والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير. فإذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر، فهذا كفر وضلال. وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، والله أعظم من أن يكون ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي المشابهة للمخلوقين. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، يعني يجعلون ظاهر النصوص التشبيه أو التمثيل، يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، اعتقاد فاسد. يقول الشارح رحمه الله: الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى جعل ظاهر نصوص الصفات هو التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين. الذين يجعلون ظاهرها ذلك راجعة إلى جعل ظاهر نصوص الصفات هو التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين. وقوله تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، هذا هو الوجه الأول من الوجهين اللذين يغلطون من جهتهما. وخلاصته أنهم يعتقدون أن مدلول النص باطل فيجب تأويله على خلاف ظاهره، وهو في الواقع ليس مدلوله باطلا، وبالتالي فليس النص بحاجة إلى تأويل. وقوله وتارة يردون المعنى الحق، هذا هو الوجه الثاني، وحاصله أنهم ينفون المدلول الحقيقي للنص لاعتقادهم أنه يدل على تشبيه الله بخلقه، وهو في الواقع إنما يدل على اتصاف الله بصفاته اللائقة به مع نفي مماثلته لخلقه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. أي نعم، يعني في سيأتي شرح الله. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. يقول الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي: كيف أعودك وأنت رب العالمين. الحديث يعني إلى آخره: عبدي جعت فلم تطعمني، فقال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهذا آخر لفظ الحديث. أي نعم، وعبدي نعم مرضت، النص له: فلم تعدني، فيقول يا رب، فيقول ربي: كيف أعودك وأنت رب العالم وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. نعم، الخشية الذي يجدها زائر المريض هي من فيوض الله تعالى. لوجدتني عنده. قال: والمعنى الفاسد الذي يتوهمون أنه ظاهر النص، أنه ظاهر النص، هو اعتقادهم أن الحديث يدل على أن الله نفسه هو المتصف بالمرض والجوع، وسيأتي تفسيره. أنا يعني ذكرت خلاصة التفسير، وسيأتي أيضا يعني تفصيل في تفسيره. وأما الحديث الثاني فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا قال المؤلف: مع أن هذا إنما يعرف عن ابن عباس. وعلى كل حال له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. وعبر عنه أيضا بقوله: وفي الأثر. طبعا يعبر عن الموقوفات وما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الأثر، أما ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبوصف الحديث أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآثر. والمعنى الفاسد الذي يتوهمونه ظاهر النص، هو اعتقادهم أنه يدل على أن الحجر هو نفس يمين الله، طبعا هذا باطل. أما الحديث الثالث فقد رواه مسلم في صحيحه وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، والمعنى الفاسد الذي يتوهمونه أنه ظاهر الحديث هو اعتقادهم أنه يدل على أن أصابع الرحمن متصلة بقلوب العباد اتصالا مباشرا، وإليه يشير قول المؤلف قالوا قد علم أن قولا أن وقد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. إما تسكتون وإلا اسكتوا، مع أني أريد أن تقدموا الكبار عليكم. قالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. ثم قال شيخ الإسلام يفصل هذا الكلام فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على الحق إلا على حق. أما الحديث الأول فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله، فكأنما انتبهوا لي فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله تعالى وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا تفسير الحديث. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، أن عبدي فلان، طبعا المراد هو عبد الله العابد، عبد الله العابد، ليس المبتدع يدخل في هذا، المبتدع نهينا أن نعود مرضى المبتدعة أو أن نشهد جنائزهم. الكفار والمبتدعة الله المستعان، ولا ندعو لهم، إنما يقصد بعبدي عبده العابد، عبده المسلم، عبده المؤمن. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، الله أكبر. وهذا صريح في في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع، ولكن جعل مرض عبده وجوع عبد جعل مرض عبده ولكن مرض عبده وجاع عبده. الله لم يجع ولم يمرض ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون السحاب مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. يقف الخطيب يقول أقف بين أيديكم، هل أيديهم مماسة له؟ لا. أين؟ فليس في النص يعني ما يحتاج إلى تأويل. ولهذا صاحب الجوهرة أخطأ في قوله وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. طبعا المقصود طيب، لكن لا نسلم بأن في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. من أين جاء وهم التشبيه؟ من المتلقي. المتلقي يعني لا يعطي النصوص حقها في التدبر، فيتوهم التمثيل ويتوهم التشبيه ويعمى عن المعنى الحق الذي ليس فيه تمثيل ولا تشبيه. يقول الشارح رحمه الله أيضا هذا بيان كون هذه الأحاديث لم تدل إلا على حق، فليس ظاهرها معنى فاسدا وليست في حاجة إلى تأويل. شيخ الإسلام ابن تيمية أورد يعني هذه الأحاديث التي يتبادر إلى الذهن، إلى يعني هي أقرب ما يكون إلى أن يتبادر إلى الذهن أن فيها تشبيه وفيها تأويل. أي نعم. فإذا فسرت تفسيرا صحيحا أصبحت جميع النصوص لا غبار عليها، لا توهم التشبيه ولا التمثيل. هنا ونقصد بالتشبيه هنا التمثيل. هذا بيان كون هذه الأحاديث لم تدل إلا على حق، فليس ظاهرها معنى فاسدا وليست في حاجة إلى تأويل. أما أحد هذه الأحاديث فهو قوله الحجر الأسود إلى آخره، فمن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، فإنه قال يمين الله في الأرض، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال يعني في الأرض قيده أنه في الأرض، طيب والسماء ليست يمين الله فيها؟ إذن ليس المقصود. أي نعم. فإنه قال يمين الله في الأرض وحكم اللفظ المقيد، مقيد يعني في قوله في الأرض، يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس هو من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل، ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العلماء، فإن ذلك تقرب إلى المقبل إلى المقبل وإجلال له، يعني تقبيل يد الوالد وتقبيل يد العالم. أي نعم، إذا أمنت الفتنة يعني في هذا تقرب إلى المقبل وإجلال له كما جرت به العادة. فظنهم أن هذا وأمثاله يحتاج إلى تأويل غلط منهم. لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر الأسود ليس هو من صفات الله، إذ قال يمين الله في الأرض، فالقيد بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق، فلا يكون اليد الحقيقية. عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. الله أكبر. أي نعم. وقوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحا لله ولا مقبلا يمينه، لأن المشبه ليس هو المشبه به. وقد أتى بقوله فكأنما، وهي صريحة في التشبيه. وإذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل بمنزلة اليمين، كان من اعتقد أن ظاهره حقيقة، لأن ظاهره حقيقة اليمين، قائلا للكذب المبين. وقول المؤلف لأنه محتاج إلى تأويل، على كل حال أشكلت على الشارح. ويقول المحشي: صواب العبارة كما هو مثبت في النص، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل؟ وحينئذ فالمعنى واضح لا لبس فيه. والتصويب من الرسالة التدمرية، تحقيق الأخ محمد بن عودة السعوي. أين أشكل على المؤلف لأنه اعتمد على طبعة غير محققة. وأما الحديث الثاني فهو كما قال المؤلف في الصحيح مفسرة: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، عبدي مرضت فلم تعدني، قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أي نعم، فلو عدته لوجدتني عنده. فهو نص صريح أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع، وإنما الذي مرض وجاع هو عبده، وفيه إثبات التمييز بين الرب والعبد. وقوله لوجدتني عنده لفظ ظرف، وهو هنا يفيد ما تفيده المعية الخاصة من الإحاطة والرعاية. الله معيته خاصة وعامة، أما العامة فهي معناها الإحاطة والإدراك، فهو محيط بكل المخلوقات ومدرك، لا تفوته نفس عاصية ولا يخفى عليه طاعة مطيع سبحانه وتعالى. أما الخاصة، المعية الخاصة، فهي معيته لأوليائه بالنصر والتأييد، معيته للأنبياء بالتأييد والنصر. أي نعم. أي نعم، يفيد ما تفيده المعية الخاصة من الإحاطة والرعاية. ولو كان الرب عين المريض والجائع لكان إذا عاده وأطعمه يكون قد وجده إياه وقد وجده آكله. وفي قوله في المريض وجدتني عنده وفي الجائع لوجدت ذلك عندي فرقان حسن، فإن المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو المؤمن بربه الطائع لإلهه الذي هو وليه. وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب إطعامه، فإن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فمن تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم. الفلو ابن الفرس، حتى تكون مثل الجبل العظيم. وقال إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل، فإن الله يثيب على إطعام الفاسق والذمي وغيره. نعم، فالإطعام والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون شخص. وأما العيادة فإنما تكون لمن يوجد الحق عنده، والعندية التي هي بمعنى المعية الخاصة إنما هي لعباد الله الصالحين. هذه وجهة رأي في التفريق بينهما. والأشبه كما قال شيخ الإسلام أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في المرض وهو العبد الولي. وأما الحديث الثالث فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى ابن جرير بسنده عن شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلب ليقلب؟ قال نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابعه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا رحمة إنه هو الوهاب. قالت قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، كما رواه الإمام أحمد والترمذي مختصرا. وروى ابن جرير بسنده عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلنا يا رسول الله قد آمنا بك وصدقنا بما جئت به، فيخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها تبارك وتعالى. وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن، يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كما يشاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. رواه أحمد ورواه مسلم في صحيحه، ولفظه بين أصابع الرحمن، ولفظه بين، لا تقتضي المخالطة ولا الملاصقة لغة ولا عرفا. قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مع أنه بين السماء والأرض، ليس ملاصقا للسماء ولا ملاصق للأرض، وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض. وقوله ونظائر هذا كثيرة، يعني كقوله: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله: يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وقوله صلى الله عليه وسلم: بيده الميزان، الحديث. قال: واعلم أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق، لا تدل على قول المبطل. وهذا ظاهر يعرفه كل واحد من أهل البصيرة، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. ولكن قد يأتي الإنسان من سوء فهمه، يعني قد يؤتى الإنسان من سوء فهمه فيفهم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معان يجب تنزيه الله سبحانه عنها. فحال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكما قال الآخر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. قال: ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله تعالى، وأن يبينوا صون كلام الله سبحانه، وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء من ذلك. فإن القرآن بيان وهدى وشفى، وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريط، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضا، أن الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا يجوز أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين. فمن زعم أن القرآن دل على ذلك فقد كذب على القرآن، فليس في كلام الله سبحانه ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب وصفه بذلك التمثيل أو النقص. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي دقائق قليلة إذا كان هناك إشكال. نعم، أحيانا يفسر التشبيه بالتمثيل، والتمثيل هو أن يعتقد أن المثل أو يعني ما من شيء أن المثل يجب له ما يجب لمثله، ويجوز له ما يجوز لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع لمثله. هذا هو التمثيل. أما التشبيه، أي نعم، فقد يكون بمعنى التمثيل واضح، وقد يراد بالتشبيه أو يعني بضرب ما ليس هو التمثيل، أي نعم. كما يقال ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. شو يعني الحكمة في المقولة جنبوا مساجدكم أو جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد؟ تتبين لنا عدم الله المستعان. حطوهم بالبيت كانوا بينهم، الله المستعان. ولو زعلت الأمهات. واضح إن شاء الله. فقد ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. إذا قلت الله موجود والمخلوق موجود، فوجود الخالق واجب بنفسه، ووجود المخلوق واجب بغيره، لكن كل يعني منهما يشترك في الوجود، بل واهب الوجود هو الله، واجب الوجود بنفسه. أما وجود المخلوق فهو واجب الوجود بغيره، إذا لم يوجده الله فأصله العدم. لا يملك لنفسه وجودا ولا عدم، هذا المخلوق. أما ربنا عز وجل فهو واجب الوجود بنفسه بذاته. استغفر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح إن شاء الله. إذا أتيت إلى المسجد الحرام النبوي وهم يصلون، وأدركت بعض الصفوف يصلون داخل المسجد أو بالساحات، فهل أدخل معهم وأصلي وأدرك الركعة، أم أتقدم حتى الصفوف الأمامية وتفوتني الركعة؟ فما هو الأفضل؟ وفقك الله. آمين، الله يوفقنا وإياك. لكن الحديث يقول إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يعني أنها إذا أقيمت الصلاة يجب أن تمشي وعليك السكينة حتى تنتهي إلى نهاية الصف، نهاية الصفوف، أي نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. فلا ينبغي أن تصلي يعني مع الصفوف المتأخرة، ولا تحتج بأنك تدرك الركعة، لأن الحديث صريح: فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وأنت معذور في هذه الحالة. قال: إذا علمت مرض عالم أو ولي في إيش؟ في غير مدينتي، فهل أشد له الرحال وأسافر له أم لا؟ وأكتفي بجيراني في قريتي أو الحي الذي أسكن فيه. هو كأنه يشير إلى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لكن السفر لزيارة مريض ولبر أو اكتساب معيشة ليس داخل في النهي. إذا قدرنا أن المستثنى منه في لا تشد الرحال قدرناه بقولنا مكان يتقرب إلى الله فيه إلا إلى ثلاثة الأمكنة. أما شد الرحال إلى طلب العلم إلى تحصيل معنى فهذا ليس داخل في النهي: صلة رحم، اكتساب معيشة، اكتساب يعني علم يحتاج إليه المسلمون ولو كان علما دنيويا. أي نعم، فهذا لا يدخل في النهي. أظن واضح يا صاحب السؤال إن شاء الله. فإذا علمت أن عالما أو مريضا وأردت أن تزوره وتشد الرحل فجزاك الله خيرا، لا بأس، لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. أي نعم، لأننا نقدر أنه لا تشد الرحال إلى مكان يتقرب إلى الله فيه بذاته إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، الطواف لا يصح بغير الكعبة، فهو يتقرب إلى الله بعبادته في ذات المكان، وكذلك المسجد النبوي آخر مسجد بناه نبي، وفي المسجد الأقصى أيضا لما ورد فيه من الفضيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من نجس اليهود وغيرهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأمر واضح إن شاء الله. نعم، من كان عنده لبس يعني نتناقش فيه. ها؟ سؤال في هذه. الله يغفر لي ولك. شو وين حط السؤال؟ غفر الله لي ولكم جميعا. أيهما أفضل؟ إيش؟ الدعاء في الحرم أم في مسجد بعد الأذان؟ طبعا بعض الإخوة يسأل الزيادة: إنك لا تخلف الميعاد، هل هي ثابتة؟ نعم ثابتة. هنا ذكرها الشيخ بن قاسم وذكرها شيخ الإسلام بن تيمية. أي نعم، وهما يعني من علماء الحديث. السؤال يقول: أيهما أفضل؟ أصلحك الله، لا أصلح. أيهما أفضل، الصلاة في الحرم أم في مسجد قباء؟ أي نعم، هذا سؤال. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فيما سواه ما استثنى قباء، فيما سواه حتى مسجد قباء بألف صلاة، ما يفوقه إلا المسجد الحرام هذا مستثنى بمئة ألف، يعني بعشرة آلاف على المسجد النبوي، وبمئة ألف عما سواه في المساجد الأخرى. أما المسجد النبوي فهو بألف صلاة، صلاة فيه بألف صلاة، ولم يستثني يعني مسجد قباء أو غيره. فهذا يدل على أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل إذا كنت تسأل عن الأفضل. أما إذا كنت تسأل عن الفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وورد أن من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. تامة تامة، يعني يقول بعض الطلبة أو بعض يعني المتأملين في النص والنص أن نسبة الصلاة في قباء إلى المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، كنسبة العمرة إلى الحج. أين؟ فالله المستعان. يعني بالنسبة لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل، والذهاب إلى مسجد قباء أي نعم فاضل. وقال بالنسبة لصلاة الجمعة مشيا على الأقدام، والله إذا كنت تقدر وقريب الجامع نعم المشي على ما يعني إذا رفعت خطوة خطوة حط عنك كتب لك بها درجة وحط عنك بها بالأخرى خطيئة، فلا شك يعني. لكن إذا كان بعيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فذهبت بالسيارة إن شاء الله يكتب لك من الأجر بقدر نيتك. قال وصلت إلى مسجد قباء بعد صلاة العصر قادم قل قادما من جدة، تمييز قادما من جد أو حال، فهل يجوز صلاة ركعتين في هذا الوقت أو هل هو وقت نهي؟ جزاك الله خير. يعني نعم إذا دخلت مسجد قباء فتصلي، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتصلي ركعتين لأنها من ذوات الأسباب، يعني دخولك المسجد من ذوات الأسباب ولو كان وقت نهي، دخولك المسجد ولو كان يعني في وقت من أوقات النهي تصلي ركعتين لأن دخولك المسجد من أسباب مشروعية الركعتين، فذوات الأسباب تفعل ولو كانت في أوقات النهي كصلاة الجنازة أو الصلاة قضاء الفائتة أو صلاة يعني لمن دخل لمن كان قد دخل حديثا، والله أعلم. ومن واضح إن شاء الله السؤال. نعم ها كيف إيه؟ هل هي الفنادق هل هي حرم، هل هي من الحرم أو هي فنادق؟ لكن ليست هي الحرم. إيه لا. إذن الجواب إيه لا الجواب واضح. إيه نعم المخالفين للسنة في الاعتقاد وفي العمل، من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل فهو مخالف ومبتدع. من تقرب إلى الله عز وجل بقربة ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقربه إلى الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاصة يعني تعريف البدعة. هذا سبقكم بالكلام. نعم الصلاة المفروضة بعد صلاة العصر فات الوقت. اي تصلي ما في ذمتك، القضاء يحكي الأداء. إذا كان صلاة العصر ما زلت يعني هي ما زالت في ذمتك فتصليها ولو فاتك المغرب وتصلي بعدها المغرب. نعم نعم يا أخي. ها وإليك هي. بس لا يغمسوك في البدعة، احذر احذر، ربما أن تريد أن تؤثر فيهم فيؤثروا فيك، فالله المستعان. نعم يا أخي. ها أي. ما في شيء في الجوال، إذا الجوال فيه القرآن فيه يعني مصور فيه القرآن واضح، وهو ربما يجعل له مكان للوقف في الجوال يضبط قراءته إن شاء الله. ما في شيء يعني ما في شيء. قد تقول هل يدخل فيه في الحمام؟ نعم يدخل فيه في الحمام إذا أغلقته. لأنك وأنت تحفظ القرآن تدخل الحمام، ولا نقول لا تدخل الحمام لأنك تحفظ القرآن، أين وأنت كذلك. وهو مصحف عبارة عن صورة مصحف، لكنه يعني يأتي و كلام الله كلامه أينما توجه، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو يعني تلي بالألسن، أيا كان في مصحف أو في جوال أو في غيره، الله أعلم. يقول أنوي السفر بعد هذا، ما شاء الله هو صاحب السؤال اللي قبله، أنوي السفر بعد صلاة الجمعة، فهل أصليها بنية الظهر أو الجمعة؟ إذا انفردت عن إذا لم تحضر الجمعة، أي نعم، ما يلزمك وأنت مسافر، لا تصليها ظهرا، أي نعم، ففي هذه الحال تجمع معها صلاة العصر، والله أعلم. أما إذا حضرت الجمعة فإنها تجزئ عن الظهر لكن لا تجمع معها العصر، نعم، والله أعلم. ها؟ إذا حضر الجمعة مع إذا ما حضر، ما دام هو مسافر ليش يصلي أربع؟ صلي ركعتين لكن ليس بنية الجمعة، بنية الظهر، نعم. ها المسافر قلت ما يلزمه، أي نعم، ما يلزمه حضور الجماعة، نعم. وش فيه؟ هل فيه؟ إيه، لأنه ما صلى ظهرا، لأنه ما صلى ظهرا، صلى جمعة وهي أجزأت عن الظهر بالنسبة له، فلا يجمع العصر مع غير الظهر. أي هذا يعني ما يقرره يعني لفيف من العلماء، المحققون من العلماء فقهاء، والله أعلم. نعم يا شيخ. ها؟ لا. من مات يعني هذا قتال، نسأل الله العفو والعافية، بين من يريدون إطفاء السنة وهدم الإسلام، يعني خاصة يعني بعض القبيل الآخر الذين يريدون يعني هدم السنة و نعم وإطفاء نور الإسلام، لا شك أنه لا يترحم عليهم، نعم، لا يدعى لهم، لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم. نعم إخواني، بسم الله. أكثر، نعم، صلاة الضحى، صلاة الإشراق إذا شرقت الشمس فوق السطوح، نعم تصلي ركعتين أربع ما يسر الله، إذا وقفت الشمس في كبد السماء قبيل دخول وقت الظهر، هذا نهايته، هذا نهاية وقت الضحى، بدايتها أي بدايتها إذا يعني أشرقت الشمس على السطوح.